أحد أخطر الأسئلة التي تتوارد على الأذهان في قضية الإيمان بالقدر أن الناس يقولون الله عز وجل قدر كل شيء، فهل كل ما قدره الله تعالى في هذا الكون يحبه؟ بمعنى آخر، هل يقع في الكون شيء شاءه الله ولا يحبه؟ يعني هل هذا معقول؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسئلة كثيرة تدور في أذهان الناس في موضوع القضاء والقدر، والإجابة عن هذه الأسئلة بجواب شافي من الكتاب والسنة الصحيحة يجعل الإنسان مطمئنا للإيمان بالله تبارك وتعالى ولهذا الدين ولهذه العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة شفاء لكل هذه الشبهات وكل هذه التساؤلات التي ترد على خاطر الإنسان. أحد أخطر الأسئلة التي تتوارد على الأذهان في قضية الإيمان بالقدر أن الناس يقولون الله عز وجل قدر كل شيء، فهل كل ما قدره الله تعالى في هذا الكون يحبه؟ بمعنى آخر، هل يقع في الكون شيء شاءه الله ولا يحبه؟ يعني هل هذا معقول؟ إذا قلنا أن الله تعالى هو الذي له السماوات والأرض، يملك كل شيء وله القدرة المطلقة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فكيف شاء الله تعالى وقوع شيء لا يحبه، ولا الذي وقع وهو لا يحبه لم يشأه؟ هذه القضية الخطيرة هي التي أوقعت كثيرا من الناس في قضية التكذيب بالقدر. ماذا؟ التكذيب بالقدر؟ نعم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن قوم سيأتون في أمته أنهم سيكذبون بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم سيجيء أقوام من أمتي يكذبون بالقدر. والمكذب بالقدر يقول عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، منهم قال ومكذب بالقدر. حتى لا نكذب بالقدر ونؤمن بالقدر كما أمرنا الله تعالى، تعالى ونفك هذه المعضلة. هناك فرق بين المشيئة ومعناها الواقع في الكون، كل ما وقع في الكون شاءه الله. هذا الذي وقع في الكون ينقسم إلى قسمين، قسم يحبه الله وقسم الله لا يحبه. لماذا؟ لأنك لما تحب تفهم أي قضية فهم صحيح لابد أن تقرأ القرآن كله وكذلك السنة، فتجمع كل الآيات وكل الأحاديث في الموضوع نفسه حتى تفهم فهما كاملا غير معوج. من أين يأتي الضلال؟ يأتي الضلال بسبب أمرين، الأمر الأول إما سوء القصد، الأمر الثاني سوء الفهم. يعني الذين ضلوا عن الله وضلوا في باب العقيدة ووقعوا في مشاكل، أحد الأسباب سوء القصد، هو كان عنده قصد خبيث، يعني سوء طوية فخزل، ضاع، ضل. أو قصده صحيح لكن أخطأ الفهم، لم يستوعب، لم يتلقى الأمر، أمر العقيدة، عن الصحابة الكرام كما فهموها عن الله ورسوله، فضل عن الصراط المستقيم. ولابد حتى تفهم أي قضية في دين الله عز وجل أن تستقرئ الأدلة، يعني تجمع الآيات الموجودة في هذا الباب والأحاديث الموجودة في هذا الباب فيتضح لك الأمر اتضاحا كاملا. عندما تقرأ القرآن الكريم تجد عندنا ست أشياء جاءت في القرآن الكريم أحيانا يكون معناها شرعي وأحيانا يكون معناها قدري كوني. يعني مثلا الله تعالى يريد، إرادة الله عز وجل نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني الله تبارك وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. سؤال، والله يريد أن يتوب عليكم، هل كل إنسان تاب إلى الله؟ يعني هل الكفار الذين كفروا بالله عز وجل تابوا إلى الله؟ الله تعالى دعاهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هل تاب اليهود؟ كل اليهود يعني؟ هل تاب كل النصارى؟ هل تاب الملاحدة؟ كل الملاحدة؟ أبدا، بل أكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين، لم ما تابوا إلى الله عز وجل. طيب كيف ربنا عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ولا يتوب الخلق؟ هل تتخلف إرادة الله؟ هنا لابد أن نفهم الإرادة في هذه الآية اسمها الإرادة الشرعية، يعني الله تعالى أراد شرعا يحب منك أيها الإنسان أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تتوب إليه، أن تتوب إليه من كفرك إن كان كافرا، وأن تتوب إليه من معصيتك إن كنت عاصيا. والإرادة الثانية اسمها الإرادة الكونية. إيه معنى الإرادة الكونية؟ هي ما وقع في الكون. قال تبارك وتعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أراد الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، الإرادة الكونية. إذن الإرادة نوعين، إرادة كونية وهي ما وقع في الكون اللي هي المشيئة، وإرادة شرعية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذه الإرادة الشرعية يحبها الله عز وجل ويرضاها، قد تقع وقد لا تقع. فإن وقعت كانت إرادة شرعية وإرادة كونية، وإن لم تقع كانت إرادة شرعية فقط. كذلك موضوع الأمر، أمر الله أمران، أمر شرعي وأمر كوني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هل كل الخلق قاموا بالعدل، قاموا بالإحسان، قاموا بإيتاء ذي القربى؟ أبدا، بعضهم فعل وبعضهم لم يفعل. إذن هذا أمر شرعي. طيب، وهناك أمر كوني. الله تبارك وتعالى إذا أمر بشيء قال له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا الأمر اسمه أمر كوني، فهذا واقع لا محالة. وكذلك القضاء، الله تعالى قد يقضي شرعا ويقضي كونا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا اسم قضاء شرعي، إلزام شرعي. هل كل الخلق عبدوا الله وحده لا شريك له؟ هل كل الناس بروا آباءهم وأمهاتهم؟ أبدا. والقضاء الثاني اسمه قضاء كوني، فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا قضاء كوني. كذلك الحكم، الله تبارك وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله تعالى شرعي، الله تعالى حكم بأحكام شرعية. طيب، هناك حكم كوني، إن الله يحكم ما يريد، وهكذا في الكتابة وهكذا في الإذن. قال تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني. طيب، والإذن الشرعي، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن عايزين نفرق ما بين أمرين، المشيئة مشيئة الله هي كل ما وقع في الكون، شاءه الله عز وجل، سواء أنت أحببته أو لم تحبه، سواء الله تعالى أحب إيجاده شرعا أو لم يحبه، سواء شرعه الله أو لم يشرعه. فالكفر الله تعالى ما أراده شرعا لكن شاء وقوعه كونا. الطاعة أرادها الله تبارك وتعالى شرعا، فإذا وقعت في الأرض تكون قد وقعت شرعا وكونا، وإذا لم تقع تكون إيه؟ حينئذ إرادة شرعية وليست مشيئة كونية. فالمؤمن عندما يطيع الله تبارك وتعالى جمع ما بين الأمرين، ما بين إن هو امتثل للإرادة الشرعية والأمر الشرعي والكتابة الشرعية والقضاء الشرعي، وكذلك كان فيه المشيئة التي أوجدها الله تبارك وتعالى فيه. حينئذ يمكن أن نقول ما وقع في الكون قد يحبه الله وقد لا يحبه، لكن شاءه الله، وكل ما شاءه الله فهو خير. وهذا له حديث آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.